يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يمتهن الحج عن الغير كل سنة ولا يحج إلا عمن يدفع له أكثر، فهل فعله مشروع؟ لا، الذي قصده من النيابة في الحج الطمع لا يجوز له ذلك. نعم.